اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أنه توجد شبهة في حجية أو إشكال في حجية العام بعد التخصيص. تقول أو يقول إن استعمال العام بعد التخصيص مجاز ولا مرجح لمجاز على مجاز، وهذه الشبهة شبهة علمية لا تؤثر على مستوى العمل، مستوى العمل إنه في مقام العمل السيرة العقلائية جارية على التمسك بالعمل، لكن هالشبهة العلمية كيف نفهم؟ قلنا الجواب الأول، نذكر جوابين. الجواب الأول المرجع واللي بيتقدم وكان مضمونا ماذا إذا تذكرون؟ هو أن العام بعد التخصيص مستعمل في الباقي وفي نفس الوقت مستعمل فيما في الاستيعاب، اللي هو معنى لتقريب أن كل موضوع الاستيعاب ما يراد من المفهوم، والمخصص المنفصل يحدد المراد، وأنه تسعون، وبذلك تستوعب كلمة كل جميع الأفراد المراد من المفهوم وهم التسعون من دون لزوم مجازية، مستعمل في معناه الحقيقي من دون لزوم مجازي. هذا بيان الأول. هذا البيان قلنا هو يعتمد على أن كلمة كل موضوع لاستيعاب ما يراد من المسجد، بحيث تكون استفادة العموم في طول جريان مقدمات الحكمة في المذكور، وهذا المبنى قابل للتأمل لا لما ذكره السيد القوئي قدس الله روحه الشريفة في هامش أجود التفسيرات، فإنه أسل على هذا الرأي في إشكالين. الأول فكرة ماذا؟ وهو أنه بناء على هذا المبنى يتلزم اللغوية من وضع كلمة كل بالاستيعاب، إذ بمجرد جريان مقدمات الحكمة في المدخول يثبت أن المراد هو المطلق وجميع الأفراد، فلا حاجة حينئذ للاستعانة بكلمة كل، لا حاجة، ويلزم اللغوية من قبل الواضح حيث وضع العموم ومن قبل المستعمل حيث استعمله، فاللغوية من ناحية الثانية. هذا ما ذكره قدس الله روح الشريف. استقبل ما أقول وفيه، ولا يمكن لقائل أن يقول أتكلم إن اللغوية لا تلزم، حيث أن التأكيد يمكن أن يكون هو المقصود للمتكلم، فكما أن من حق المتكلم استعمال أداتين للتأكيد، في مثل قوله أكرم العلماء كلهم الصحة دول يستمون وأبسع أبصاء أجماع للسلم إيه؟ هو أبسع أبصاء أي من أدوات الحمومة نعمل الكل كما هذا من حقه هذا ما عاد الأضرار للمتكلم العرفي فيمكن في مقام نفس ذلك لأن قرينة الحكمة وإن أفادت الإطلاق لكن مع ذلك من المناسب الاستعانة بكلمة كل من باب تأكيد العموم أكرر لا يحق لقائل أن يقول هذا لأن هذا يتم فيما إذا كانت التأكيدات عرضية فيما إذا تحفظ فيما إذا كانت العمومات عرضية العمومات عرضية بحيث إفادة إحدى الأداتين للعموم لا تتوقف على إفادة الأداة الثانية له كما في المثال المشابه فإن كل تفيد العموم في عرض إفادة أفضع له للعموم يحرص أما إذا كانت إفادة إحدى الأداتين للعموم في طول إفادة أخرى له في العموم فلا معنى للتأكيد وهذا كما هو الحال في المقام فإن إفادة كل للعموم على هذا المبنى فإن إفادة كل للعموم هو في طول استفادة المراد من المدخول بواسطة قرينة الحكمة ففي مرتبتي جريان قرينة الحكمة في المفهوم لا تفيد كل العموم حتى يحصل التأثير وإنما تفيد كل العموم في المرتبة الثانية وبعد ما يثبت العموم في المدخول في المرتبة الأولى زين على اي حال عند التعارض عند التعارض عند التعارض صحيح لكن ما ايه عند التعارض سلمنا لكن الان اريد نقول لا مساله تاكيد واحد خلي يقول تاكيد خلي يصير يعني نقول تاكيد مع اختلاف رتبه العباده لا محال هذا ثم بعدين يقول لبعض العلماء ان الباطل هم الاصل هم الاصل هذا الاصل مع ان الاصل مش اصل مصر هذا الاصل ما يعني ما يستعمل الباب على انه يدعم اصل يدعم مصادر الاجتهاد وانما هو الشيء يريد يقول يريد يقول هذا دليل الاجتهادي اذا كان الحمد لله عز وجل قد حصل مقصود وإذا قال ليس بكام والنوضة تفضل الأصل والأصل عن نفس النتيجة فالحمد لله عز وجل إذن الحمد لله موجود على كلا تفهمين هذا مقصود وأنه تأثير زين والأمر سهل هذا ما أفاده قدس سره في المناقشة الأولى في أجود التقريرات وإن كان هاي مسألة التحديد والقولية وكذا وما أشار يعني نتكلم على هالمبنى يعني نتكلم على هالمبنى أن كل تفيد عموم ما يراد موضوع لعموم ما يراد إفادة لعموم ما يراد فرع تحديد ما يراد كل نعرف ما يراد جنوة حتى حين أدنية تستوعبه وإلا تستوعب ماذا ما يصلح مفروض ما مضوع له ما يراد ما محدد فلا بد من تحديده بقرينة الفرق في آن أول في مرتبة واحدة في زمانين مثال في زمانين هذا مثال لا بأس في زمانين أما إذا فرض على أنه في مرتبتين هذا بدي على أي حال وفيه بما ثابت السيد الصوئي أن لغوية ممنوعة حيث أن مقدمات الحكمة لو جرت في المدخول فهي لا تفيد العموم بل تفيد الإطلاق وهذا بخلاف كلمة كل فإنها تفيد العموم دون الإطلاق والفرق بين الإطلاق والعموم هو أنه في باب الإطلاق لا يكون الحكم منصبا على الأفراد ولا تكون الأفراد ملحوظة ومتوجها لها وملتفتا لها وإنما الإطلاق وإنما خرج الحكم حتى ما تدرك أن الحكم منصب على الطبيعة على الطبيعة أو الإطلاق يفيد أن الحكم منصب على الطبيعة ففي مثال أكرم كل عالم تفيد قرينة الحكم تفيد قرينة الحكمة الجارية في المسؤول أن المتكلم صب حكمه صب حكمه على الطبيعة على طبيعة العالم من دون قيد العالم وهذا بخلاف الحكم فإن الأفراد فيه مرئية مرئية مرئية فحينما نستعمل كلمة كل نلاحظ الأفراد ونصب الحكم عليها على الأفراد لا على الطبيعة فقبل أن نستعمل كلمة كل كان قلنا هكذا أكرم العالم لا ينطبق في ذهننا ولا نرى إلا ماذا طبيعتها من دون قيد العالم أما حينما نضيف كلمة فنقول أكرم كل عالم ونقول هل أتمم ونقول أكرم كل عالم فسوف تنطبع الأفراد في الذهن وكأن المقصود أكرم كل فرد فرد فرد فرد من العالم وكأن المتكلم لاحظ جميع الأفراد وضعها أمامه وقال أكرم كل واحد منها فكلمة كل تفيد النظر إلى الأفراد إلى كلها ولكن نظرة إجمالية طبيعية لا تفيد بخلاف الأطلاق وقرينة فإنه لا يفيد أو لا تفيد إلا الطبيعة خلاصة يا إخوان الفرق بين الأطلاق والعموم هو أنه في بعض الأطلاق يكون الملحوظ هو الطبيعة دون الأفراد أما في بعض العموم يكون الملحوظ هو الأفراد وإذا اتبق هذا يقال إن إفادة معنى الواحد بالأساليب المختلفة غرض من الأغراض من أغراض الواضع أغراض الصحيحة للواضع والمستعمل فالمستعملون من دون ذكر كل من دون ذكر كل أرانا يرينا طبيعة وبذكره بكلمة كل يرينا الأفراد فهذان أسلوبان في مقام البيان وفي مقام طرح فلا لغوية طب هذا بالوجدان مثل لاحظ اللغوية هذا من باب شنو يقول السيد الفوهى هذا معناه على أن مقدمات الحكمة ما نجريها في المدخول. صحيح هو المستقيم أنه من يحلقه، لكن هذا معناه على أنه موضوع كل إفادة عموم ما يصلح أن ينطبق عليه حال ما يرى. في مقام بره فالمستعمل في المدخول يرينا الأفراد ومن دونها يرينا الطبيعة وإفادة المعنى الواحد في الأساليب المختلفة غرض من أغراض المتكلم المستعمل والواضع. على المطلب الثاني المناقشة الثانية الذي ذكرها السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة هي أنه بناء على الحاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة يلزم عدم إمكان التصريح بالعموم، حيث أن مقدمات الحكمة أصلا تفيد الظهور في العموم دون الصراحة في العموم. فلو كنا بحاجة لها مقدمات الحكمة فلا يبقى لدينا عموم يمكن فيه التصريح بالعموم، بحيث لا يكون ظهور في العموم فقط، لا بل أعلى من ذلك صراحة العموم. يلزم أن يبقى ما يمكن تصريح العموم، يمكن كان استفادة العموم كما قلنا تكرار هذا موقوف على قرية الحكمة على هذا رأي المرجع وقرية الحكمة عقل ما تفيد الظهور في إرادة العموم دون الصراحة وفيه أن بالإمكان الحصول على ذلك أي صراحة العموم عن طريق إضافة بعض الكلمات الأخرى، يعني قال هكذا أكرم كل عالم بلا استثناء، وبلا اختصاص لبعض دون بعض حسب ذلك، فإنه حينئذ نحصل على صراحة الحكم. وإذا أجاب السيد الفوز قدس الله روحه الشريف بأن مقصودي لا يمكن الحصول على الصراحة في العموم فيما لو اقتصرنا على شنو؟ كل ومدخولها من دون إضافة كلمات جديدة، هذا مقصود. إذا كان هذا مقصود فجوابه أن المرجع يمكن أن يلتزم بذلك ويقول نعم لا يمكن الحصول على الصراحة في العموم في الحالة المذكورة ولا غيره ولا محظورة في الالتزام المذكور. والصحيح في مناقشة هذا المبنى هو أن يقال أولا هاي هو الصحيح هو سأل عن علم رحت إلى قلب مناقشة ابن المرزا قلب الموضوع والصحيح أن يقال في مناقشة هذا المبنى أولا إنه بناء على المبنى المذكور لا يمكن الحصول على عموم من العمومات إذ حينما يقول المتكلم أكرم كل عالم فنحتمل بعد ساعة أو ساعتين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين نحتمل أنه سوف يذكر مخططا منفصلا فلا يمكن أن نحدد مراد القلب حتى تستوعب كل ذلك المراد القلب لا يقول قائل إن تأخير المخصص المنفصل ليس أمرا مألوفا فمتى ما طرح المتكلم كلاما عاما ولم يذكر إلى جانبه المخصص فمن البعيد أن يذكر ذلك بعد سنة أو سنة فتدري قرينة الحكمة بلا معنى لا يقال فإنه يقال هذا صحيح في الكلام العادي بيننا أما بالنسبة إلى الشارع فليس ذلك بعيدا إذ كثيرا ما يطرح أحد الأئمة صلوات الله عليه عامة وبعد 100 سنة يأتي موجود هذا؟ ما موجود جيبوا لي مثال إن شاء الله هذا أولا والبقية إن شاء الله فيما بعد اللهم صل على محمد وآله